Metall. فهاد المدينة كلشي عايش هيدا ما كاين وظيفة ما كاين حرايا اللي هو ندي وانا باش يخرب اللي طلع نكتمة باش يهبط ولو ملفع البيزنس مع الناس تم تلف اليوم عساس ديك الدرجة في ديك الدرجة لا راسك كتكذب وكتقول غدا تعوض ويا كتزيد غدا تقود بلحتينا في عمرك 10 سنين واليوم 20 وغدا 30 شني عدت لي فات 10 اللي دازو شني عدت في اللي مجين واش تكون من اللي خسر ولا تكون من الفايزين كاين اللي بناو كاين اللي علاو كاين اللي شراو كاين اللي باعو باربين وقع الكريمين نايم نساك في الدنيا وعالم سناقي هي كاينه فوق الايسترا ها هو الارقى معاكم حاضر كلقى صحرا بتيطواني بغي ولا كره كنت رسم العادية الحكارة الحسرة فالعب بعد نكا لكم ايوا تكلمو تيطوان كاملة سمعت كلمة قاصرة جملة حامقة واجبة اللي تحترمو بيبا الدراري على الحيوط كتبع اسمي الارقى دوقع في الشهر الحيوط يتهدمو افتح عينك وقفز خو طريق وجيب العز لعبوا معايا رفعوا الراية وزيدوا تكتموا وسط العادية الراسي مع اللي طلق سمي لاعب لاعب يعرف صاحبي فلو قاصح عندي وزيد مقصح مقبح والعالم يتنكرة بكلام قاصح مسعور مكتوب من دمي سمع الراب تيطواني كيف خرج بالسم كيف يستخدع من الراب ديالي جاري في دمي مسمو بسمي سمع دويا مقدري وانطر كلامي سم مقطر دويا ولا صاحبي في الراب ما نعقلش ايوا سير مشي اعمل لعيب وتفكروا اذا كنت كرش العجينة خارجة وإذا كنت قبيح عرف كيفاش تقبح وإذا بغيتي تدلع معايا بالدلال حيت لاكا صعيب في الراب ما يعقل لا صديق ولا حبيب كون معايا فاطن خور في البوسطو ديالي الدراري ديالي لاعبين معايا الدفيات عشرين في نصو باقي ما عمل والو لي قرايا لي خدمة شكون بحالو كاين بزاف منو لو ميم بروبليم وشكون يحلو اما يطلع من فوق يهبط هاولا يهبط من تحت يبركت قانون مفرك بلا شهادة رياح مضحك عندك ديبلوم شني عصلك تبخر الحلم اللي كان في عقلك شني المعمول شناق راسك عنف بحرك بصفة عامة عاود نكرك حاولت نفهم والو ما فهمت هما يشبروا الوسط وحنا نشبروا القنت حاولت تفكر تروت جا الوقت نعلي صوتي ناقص احد هي خوا فهم باللي الدهن جاسر يردوا المات عمرك تحس بالياس وبلا ما نقول لك ملي الكاس الى طاح يتهرس شتي الفهامة مبتولك جروند تيجي نحين وبغيتي ترسع تقلب تسعة من دام الحياة ضامة حمر بشكا ما بغا يدايم عليه لما تبلا بختامة تما ترفع ولا سبع وبغا يتباع باع رجع نحوالا شعلة حالة هادي وسالة علمناه يعوم مرة سبقنا للبحر شفنا القرعة بلا شعر تما تقهر ميزانك مغشوش ما عرفتيش تعبر بديتي الشروة جروة نجرو عندك تاني تقدر عطيتك بالظهر حسبتيني حمامة وصدقت تسقر ونصف القلب محفر لما تعفر تتعفر واش فوق ميكو بابل هذا الكلام عليك متلت علينا نحناق وعقنا بك في اللود ربت في كفنا تقنق قلنا تعزنا الساعة صدقتي ضمان وكلش عليك يقلب ما بقى تيقى عيقة ضربها بفيقة العين العين والسن بالسن والبادي الظالم هذا بنادم طالع بسلاح محلول والعالم الرب يدانسي هذا حبيبي وقل لي منين بدا دراري قتلك بدا كلوشار كليك دراري قتلك بدا هنا شريف هو هذا دراري تيطوان كلوشار كليك شريف طاير ديابلو العشاير يا مريني قطاوي ريبيلي هذا كارض اليوم هي الغدا نبدا بالحق سمع تيو خصك تفهمني البابور كيغرق والقلوب كطرطق قول حمر ديما مرياح وقيل باقي ما عاق باللي هو مهرة قفله كاب صح تهمني حياة المشكل حلو حل حلوة مرة تفوح لا تمشي بعدين على البوبريس ديما غامقين مررت على البوبريس وباقين دابا ناعسين غافلين على حقهم حق حقي فيو تربينا غير في الكلوح واخا الهضر مفضوح شكون غادي يتهاود ويحضر دراو حقو حق ما كيتعطاشي حقي نجيبوه بعقلي بدراعي بفلوسي وخايك حالي الدوسي راجلتي في راجل وموت وحدة كاينة وكارة وحدة باينة فطر الحل وترامبس فتح الطريق فوت تبلو انت اجيب حال هداك اللي زمتك درب ونحط ونسلي خلقو يقولك تينا سيدي وبجيبك سيد رجع الخر ولا تكلح ولا بلا ما تعقل جرى معاك دابا وكل امو ما تحصل زين لو مشي مقدم خاوها يقدموني جيبي قدمني ها صورة قدمتم تقوم قدمين تقدمو والعالم شاد تقمو مهما كنتي حقار كاين اللي زايد عليك ها ايوه هاي بغيت نبدا كلامي كعيا في القاد نحكي هاني اللي قدامي عناد الحياة اللي ماشي معاها في اللي بغات روحي المحارب حكاية اليوم بدات ورقة اليوم تسنات ديت ستريت شارع مات خنت اللي فيه شبع السم روح مشات طلع الدم ما ضفك الحياة كالمي وعيش نكالمي مضروب كارو سكران وكامي مشي معاها وجبرت وها بلاطو لا مافيوسو ولا عصامي فوتو الصاطنة روح باردة إذا بغيتي تشطح القردة الشارع ديالو محي حنا يا مات حيتاش النفس والقدوة اللي فات وعمل شي حاجة وخلى اسمه مذكور ممشاشي هيدا وصافي ولا بلانط محكور ولا عاش وتباع العامرة بلاكس خلى موراك كلمة فلاكس هذا هو الشعار ماشي شي حاجة خلي كلمة فلاكس عين زين كنت كايم من أراب تيطوان احما قديم هرب بيدانسي تيطوان سكول روح دو حارم باب يو قطر الدراري دراري باسطة شعطة شلادة ربي دانسي هذا حبيبو عفو وان عفو كوب شديد شريد تيطوان صحي هرب وان كوب صايا عيشو شديد كنت كايم من تيطوان احما دايما دايما موجة موجة خويلة عندك دغرة تيطوان كوم ساق صفاق